Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Shabas. Baba. الحلال وبين الحرام وبين ما بينهما مشتبهات. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن الشعبي سمعت النعمان بن رشيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عينه قال حدثنا ابو بكر عن الشعبي سمعت النعمان بن رشيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عينه عن ابي فوتا سمعت الشعبي سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي فوتا عن الشعبي عن النعمان بن رشيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان له اشرك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم وشك ان يوقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يسعى حول الحمى يوشك ان يوقع. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحلال بين حلولا جواتي وزحتي والحرام بين حرما جواتي وزحتي غلا حرمدو دكا حرمدو غصب حرمدا وبينهم مشتبهات ودي حلول ودي حرم يوش مشتبهات في آدي كده حلت وحرمتي سرى مشتبهي كنا ده حلول دا وكده حرم دا إذا بميوش مشتبهات داشتا يا حلول حرم يوش امام بخاری دا باب قائم کلو یہ مشتبہات بل دا لیدہ ہم باب دا و مشکل ہم دا ایدے پورا دے خپل معمول خلاف دا دے کا و متعدد سند سرا حدیث یو پیش کلو ایدے معمول دا سا چھر یو حدیث سندینا گانوی بیا یو سند ترا حدیث ذکر کو آج کا یو مسئلہ استنباط نہ کو یو باب تک وضع کو بس کا دہا حدیث سند یہ مختلف تھا ادائے بدالو بچ دا بل حدیث تھا گویا بلے مسئلے سے بات نہ کو بل باب تر مرتا کو بدا حدیث بل سند سر ذکر کو نا دو تدا سلے اکڑم کہ مختلف قبیلہ ویتا مناقب کری وائی اور دے مختلف مسئلے سنباتی بنا کرا وائی اور پہ یو باپ سے پہ یو سنہ سنہ ذکر وائی بلکہ ٹول سنہ دینہ دا ذکر پٹاک اور پاخر شاگا یو حدیث ذکر شو اے دے حدیث تقویت تا سال چیدہ حدیث تو شیچ اوی نیسا چیدہ حدیث دے اقلاق تا یو سنہ دینہ دا اگر میرا حدیث پاتا میں ذکر لگا کہ سنہ یو آدھے کا ذکر شی بل آدھے کا ذکر شی آدھے کا پٹاک پر سنہ ذکر کرو یہ حدیث دیر کبھی دا گورا پا دیمبر گانے سندے سرا دو غلدہ مادو سندے سرا یہ حدیث احتمام تا ہو کنا اور یہ دکو وقتا دے شارک ہو دے پر حضرت تب تل سندینا روح خستنا دابال دے نامان ابن بشیر ہوئے تا سمیت و نبی اسم ہا تحویل شو بل سند شو حدثنا علي بن عبد الله قال حسن بن عيينة قال حسن بن فروة عن الشعبي سمعت نعمان بن رشيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن محمد قال حسن بن عيينة عن ابي فروة سمعت الشعبي سمعت نعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد الكثير قال عبر سفيان عن ابي فروة عن الشعبي عن نعمان بن رشيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين امور مشتبهات وذلك مش امور دي كده مشتبه فمن ترك ما شبه عليه من الاسم جاءت بروش آغا شاي شبه عليه كانت تبدبوا دي مشتبه كانت شوهي تدا حلول دا قرم دا سبريشو كي هم ما يسمى لما يسمى كانت بشي شك مانا شبه ما من ترك ما شبه عليه آغا جي تبدبوا دي كانت مشتبه شوهي دي قنانا بيا تبدا شو قناشتا وكو قنانشتا بريشلو كان لما استبان له اتركا وی بے داخل آئی ایک اشترا کہ اہ گناہ و جواب دی اے در ہمیں بے دیر سے پرشکی نکوی کہ اگر شکمنا پرش دی ومن اشترا علامہ یسکو فی امیل اسم اور چاہے کہ جرعت کرو پیگر شیبوں میں چپا سے دی گناہ شک کی دلہ سی وہ ویرہ ہوئے کہ فسریا کرنا ذات جواب حرم دانا وہ ویرہ ہوئے او شک ایوا کیا مستبانا قریبا دو چاہے وہ کیا سی پیگر شاہ سے کیم کرنا جواب گناہ دا پرشے پاسے بوا کیا سی والمعاصي حمى الله غنيرا ده دي پروردگار کنه حماد دي پروردگار مر غزار ده من يرتحل حما كمثال جدي حما شاب شبرا غرد بيش غرد سريدي يوسف أن يواكو كريم دو أن كريم دو أن يواكو كي فشواكي عاشي دينا بطيوني بي تردوني بي مخشا دادا كويسة دادا بل إنسان سيجي كمنا وقول بي كنا سپاي روبو سيناس فغند كمنا ودرا بي سپاي كنا آغا پيري كا سمرا ودرا سيس بي كنا فدير يوزي بوصفو بي سوير بي كنا فدير يوزي لاخشو كو برينا لاخو جدار دينا وبسل وطن تطول اي اي اي شي ورپا مدالا كو كنا بس سيكي تنشور كو شكر غالونا جورا كو زنگالونا جور كو شه ايتا حمارو تي بسولي كو شهدا سكرنا دو تا استعاراتن و تجبهات كنا هذا بسول بي حمارو ونده كنا فرو ديگار شكي مي پابنده جورا بي ايتا خنا حمارو تبي فكي مي چاره كنا شكي مي پابنده لگولي دي معاسي دي گنه دي كنا دا دي فرو ديار كنا حمارو لكا دي بل بل ساخي مرتا سك نشوه نذكر دي رايتا باسك نمر نذكر دي وده پر بادالا دو كنا او دا دي حمي سنگا دي حما سنگا جزيو سنگا گرده اخو غيره كنا سنازر هينه وي كنا سسر يشي وي كنا دي آكدر شي كنا چه ايغا تا كنا خلوه روچه وي كنا دا منا چه لشي دير پوريابه لگرده خلصو بريد ناج چه كنا خلصو بريد بني ازو خيمه تا نور رو كيك تو حما تا نور رو دي كده كنا كنا خما دیر به فاتح ورطا کنا دا خلوص ورطا اندا کنا خوزش کی کنا احتیاط وکا لشکی کنا پا دیر آگی دو کلمار دیر شاہ زکا چه کنا دا بی کچه تو سر و زیبی زی پیاسا کنا کلای شی کنا چه دولا کنا خلوگر وچه بی کنا دا بی مجرم بشه آوی چه کنا لشکی سمینا پا سانگوی اگا سانگوی مستبیو شی ندی چه کی مستبیو شی ندی کنا شکمن دی کچه دا حلول دی که حروم دی کنا ایتا مادر دیکی را اینا پا سانگ شبه بی کنا حیوانا خود دیر پی اندره بی دا خبره چې مستبحات نه پاریز د فای کو اده پر حدیث وروړو کنه فای د مستبحات نه د مشکوک شینا پاریز کو دا د مستبحات نه پاریز په ځنه مکه شه واجب ده او په ځنه مکه شه مستحب ده مستبحات نه پاریز دا به په سپېږی چې کوم نه کده مستبحات نه پاریز واجب ده او کوم نه مستحب ده یو عقیده ای داره دو یو اصلی داره چه مجتهد دی پرا دو قسم یو مجتهد دا ایتا دو دلیل پیوش شکن ارمخت شون ایوش مطلق یو دلیل وسراده دی خلق وسراده چه ایگه دلیل ناکن دیشی خلق ملی بیش که دخی خلول دا وسراد بل دلیل کنا دیتا ارمخت شو و اگر در شی خرمت ارمانی میجی ایمویتی هیسنگا دیوش مطلق دوا دلیل متعارض رول دی خلق و دی خرمت او دای ترجیوش دا در طولا نشی دلیل دوارد پا قوت سی یو بارو بار دی مویتی هیس پیسرا نشی کرلا جزر دا خلقی خلولو دلو او که حروم ورد رسا چی و دلیل تا ترجیو شی برکولا پا قوت سی دوارا یو بارو بار دی دوا سر آیتی را دی غیر معول یادوار کنا حدیثی ندی اور دوار کنا پا قوت سر یو بارو بار دیا سن جو صحیح دا بل حسن دا یا یو کنا ضعیب دا بل حسن دا نا بلکو یو بارو بار دی پیسلا نشکر اللہ او دا ترجیل شور کورا بیا دلیل دا خرمت و دا حلیت معارشی بے ترجیب خرمت نبکی دا خرمت دلیل دا بے ترجیب ورکو چدا خی خروم دا باس دیگا نا اجتناب واجب شو دیگا مشکوک شینا دے مشتبه شینا یو اصل داغ دا او غیر مجتهد دا غیر مجتهد سرائی کنا مشتو غیر مجتهدی نی کنا ایبی سنگا کنا دیوشی کنا خلق و خرمت خطاروز دا کنا چدا خی کنا خلون دا کدا خرم دا مشتو پدلیل لپیوی و اگر متعلق کنا ایو مفتی آغا دی خلق فتوا در کئی بل مفتی دی خرمت فتوا در کئی بے بداغا مکلے دی یا داغا صلاحی بے کنا کی مفتی پخلو بند درمی دا سنو کو چکی ما شدتا کنا در طبیعت سر بارا بارا وی و دزلی چه وری کر اگه مفتی پا پتوا بنده عمل بکو دخل نکو لکه عام طور بنده خلق دار یا بنا جوڑا کو جو یوشی پرسنا بکه اسلام بلده پرسنا بکو چه کی ملو پخوی رو که چرا وده با اگر قصد به تولیه چه نروده کنه یا یوم چوتی چرا وده بیوی چه بخ متر وصم متملور تولی دی یعنی پرسنا که چرا وده فده بنده خیلی دراو که چه بل ملو تولی چه نروده ده خبره بسپیل جانته به عبوسه نه یو مختی فتواوه ده خنه خلطوه بل مختی فتواوه ده خرمتوه کنه ده ده چه پر عمل که چه کم کنه از یود اعلم بی کم شعرم ده و کم شپر گرانیم ده ای پا فتواه بنده به عمل که دانه چه کم ده کنه خاطر فا فتواه برکوی اغا بنده بنده که عمل ده اعلم و ده اتقاض مختی پا فتواه بنده به عمل که ای که ده خلط فتواه پا خلطه وكذا حرمته حرمته شيء كان داخل وجيبا بل اصل دغدا وكذا فتوى كان دوله يبر باردي عالم فتقوا شيء فعلم شيء داي فيصلا نشي كلا فقال داي فيصلا نشي كلا جزو كان ذي شاء بيا عام طور بني شكي ما عالمون نشاد تدر كي ما عالمون تبدرو جو كلا پنیرا مسئلے سے چانے میں پشتنا کرا ایک ماہ ملونہ دا پشتنا پہو کو پا پسر لوشی کہا چاہے پنیرا مسئلے بھی چانے پشتنا کرا پا بدے عملو کو اوکا چیرے دا پیسلا نشو کہا چی بزکی معلوم زو امہ نو نوی دے کنا خرمت فتوار کوئی بلدہ حرطا پدا سو عمل پاگا دے چی چاہ کو دے کنا کیم اتکالی عالمی پاپا سے بیسی ایک ادھے حلق پتوا پا حلق پتا لوشی اوکا دھے حرمتو پاپا سے لوشی وہ کچھ رہے کرتے پہ سلام شکلا ادوار عالمونی تیویتا ترجیل شکر کرا بے دھے حرمت ملے بدوا جب آئے چا حرمت پسید آدمی گذبا اوصول دی مجھے اے سنگا چی دلیل متعارش وہ ترجیل شکر کرے وہ دلیل دا بے دے کرا حرمت تا ترجیل کرے درگے مقرد سنگا چی دیدوار عالمونی فتوی مختلف بھی اول خدا اصل الله چی دیکھنا کم عالمی پاپا سے دروشی چی ایک ہے کدھے خلق تک حمد و پاپا سے بسی کنوا بیا چا کم عالم پسی کنا فی ایچا پا مسئلے پسی بدائی پسی تلو پسی گردو بے نر اس جنہ پسنا کوئی نر پسنا اوکو کدھا اصل بھی بیا خرمت پر چی کم خرمت پر کوئی پاپا سے جاو جب ادو پاس آدھا پاپا سے دروشی اور پسنا موقع بندے داگا اجتناب ہے مستحب دا واجب نہیں بس کا بلکہ مستحب مستحب واجب نہیں اگر دا کہے پر اصل لگا دا کنا کہ دیوشی حرمت او فخرت سے دلیل متعارض دی ایو نہ حرمت تر مالی میری اے بل حلت تر مالی میری خود حلت دلیل قوی وہ کہ دا ہے خلل دا اقیو اے حرمت دلیل اعظم زیر وہ مجتهد یا مفتی فتوه ولا قولت دا حی خلول دا ای دلیل پا حلحات ترا زکتا دلیل ای دا کلاس تا و دا مقابل دا احتراز مستحب دا چه پارید بنوکه اگر تا جهید دو زکتا چه کنا مجتهد یا مفتی دا حلق فتوه پا لگولی دو چه سماری اوکی بخوا گرنگوریج نا کنا خو ایخ مستحب دا دو دا مستکنا جه چه دا مستبین پارید وکا زکتا چه دلیل خرمت اختاغر که کم زیر دا دغه ورته چې دلیل حلمت خلق او حلمت متعارض وي او د حلق دلیل کنه قوي وي حلمت له کمزوره وي بدوته ته احتراز وجیب نه ده مستحب ده ورته چې دا خطره نه وي چې ذکر ادې کې ارتکاب کو چې بیا په دې کې په صریح حرمه شي پرېږده او کله دې کې چې دې کې ارتکاب کو دې کې نه په صریح حرمه شي پرېږده بیا بیا احتراز وجیب ده لکه پرې راشه فقهار میں فرمائی کہنا کہ پر رضا سے جمع حرم دو جمع خطرہ کو ذکر کہ رضا دیا کہنا متبی خو قبلہ تو لنس پخلے کو دیکھنا پسی کول لس پشاوتر میں لگول مباخرت غیر بدلول دن دی حرم ده حلول دين دي حرام حرمت الله ساعة لكي خدا دي جبا سبب کرده دي لكي ذنع لموني كان ده حرام دي خمير دي جنا فرغاش كان ده دي حرام حلول دي حلت دليل كبيرة حرمت دليل زيك تا خوکچه سایی در دلو کنه بانده خطره و غلیب بکنه و چیزو کنه چه قبلت تا پسی کول کو یا کنه غیره با دو امور به انزال میبوشی دخدر رامو تیزی یا به جمار نوشی به بیا حروم دی اکو بلاو لبسی چه جریز بی کنه بیا حروم دی به بلکه چیزی صریح است کنه از حروم و کنگوش خطره ای که منه به جمار وشی به بیا بیا نکه شوست باب تفسير المشبهات وقال حسن بن ابي سنان ما رايت شيئا اهون من الورى ما يريبك الى ما لا يريبك باب تفسير المشبهات ذلك دريب بن روري امام بخاري رحمه الله تفسير المشبهات بل باب روري كنا باب من لم ير الوصايص ونخى من الشبهات دا مشبهات اغسنا چه کنا پس شبا وکی اکریشوی شبا پش اچولیشوی ایتا مشبهات تورشی یا مشتبهات آرو غلا دا چکا مشتبهات یا شبهات آرو غلا دا ایده گا تفسیر کو چه کنا مشبهات چاہتا بھی نشی یا مشبهات چاہتا بھی نشی داخل دا مشبه چھ یو دلیل پر شروع غلط دا یو دلیل دا بھی خلط ولا موجود دا یعنی حرمت موجود دا یکی دا بس تعروض دا دیتا خوب مشبه نشی بھی تا بھی دا یا دوا دلیل رو غلی دی فهو دليل بالكل كله كالعدم ده ده يونا سيخته بل من سخته بل من سخشوه ده فاتل اجيبه كالتدام اول خرمه ده خلو شوه ده يوال خلاهم خلوه ده خرمه شوه ده فهو ده تفسير كوش مشبهات جاتا بنشي حسان ابن ابي سلمان فضعي كوش موندن ويخي دير سوكا فورعنا فورعنا مي اصول شوي تندر جدا دا ما يريبك إلا ما لا يريبك فريد آغا شاية تو پشاكشا جوي ويرش اغتا چا پشاكشا دي نا جوي چا پا كم دي زره والا وي كنا زره پا وال شي زره خلقو كسيارا دا شاية موتا فان برو كوي كنا دا شاية بموتا فاية صلاح خلقه كنا رو دا خو زره پا والا وي كنا جباز دا فريد دا كنا دا مشابه دا دا مشابه دا يكنا فريد دا فريد شباب دا كنا که پخلوز لی رشه خور لا پخلوز لی رشه زمان لاب شباس و دیگه قال حد دفرم اخبرم وزیر قال اخبرم وزیان قال اخبرم عبدالله ابن عبد الرحمن ابن ابی حسین قال حد دفرم عبدالله ابن ابی ملکا عن مخبت بن محارف ان امرأة سوداء جاءت فزعمت انها ارضعتهما فذكرها لنبی سلم فاعرض عنها عنه وتبسم النبی سلم قال كيف وقد قيل وكانت تحته ابنة ابي اهاب التهيمي يودا حديثا رغب ابن حارث النبي اتقي واثير شدر ولا ايراني نتروا بيغا شدر ويل چمو ده حقباتا ويدو ده ودته مي تايير كردا انها ارضات هما زي اوسنا ودو مي اوسنا جيلتا مو تايير كردا ده ترى اتيو خير ويدي دبا تدي نكاح نجر رده كنا غني وچولا فذكر عن الإسلام ده خبر عن الإسلام ذكر شو لا إيه ترى قال الله كيف يبغى شو ده سبيه يمكن أهلك كيف يشتغل نيو ديري نسيت أتحب كيف يجار تبي ديري نديه ما خلنا نحصل عليه سبيه يمكن شاف نريس ما خلنا ولا ولا فكبانا فتبص من الإسلام قال كيف ترى كيف تدعى سوتي داش دينا وقت كيلا دينا خبره وشو لا چه تایی در کرده که نا کیفا وقت کیرا وکانا تحتو ابنو تا بیهابت

ダブラワキャドウジャリッチベダタリカドワチデハルキベダハレウィンゼダブレベエスマサルフィデプレスマラウレチェトバダマリカホパイテムタガタパイセクレアガタマタダビーズでキャナファレスマファルシビアクラザネビアハサワルビアベキャナアダルカズナワコデスティロエディウィンデレベチェリチャーディキャナバダマリジャバダマリブトロカラナハメラベショラリゼフィヨシルベベジャラポコシダイモナダヤベナサプサペチョアラキオズナファレイデスティロビアベズディルジャイバルフンエプラディウィンデラカラカラベラハウチモーラバセマロウラ、オネラハキバセマロウラ、ダガヨウビンザラソバダリカダヨウ、ウォッドバダ、アポルウレタ、サータ、ウォシヤツタコン。ダサーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーディーダーアイシャパマイチカラディファタイマケコルワアルカイウリュクマカシェサーダルウニウロウジダンドウリアルダムタカラウレルワシェタタカラウデズマーズヤイダチェデチャウィンザワザマエゲゼプセチュウシュウウウナダファイエボウリルダダウィンザデプロウィンザドワアヒー、ウォブルウォルテアディ、ウォルダーナ・シャラシー、ボカデメールでサムダサラリラ。サムトウェイティモトウェイ、ワシャクラウォッチダーナ、モディエベラプリドダーチェプロデシビアティカブザータ、モデル、カブザコムリブロ。エブロティチェプロウィンザメドウ、ザマウィンザドウ。ウエポフェラルプリドシビドダイモウリルキリ。なべすらんで、あんまりパパイサラウカラ。チェダトウリルダ。おじまーペラシナプリドシュワダエゲメルピエミサラムメセマラウラ。ダブルホズナクリド。ワリアンハジャーエゲゼトウズナナナナサブセベティリ。ドウタガナ。アンカイデズマーズヤユバリド。なべさまくれでビタイヤイ、サウダータ、サウダーでザマリラ。エレタウェルチダーラルカイスダー。アイテクトフォトセウレリキリ、エトセデプロウビズナプリドショバダ。ホポ、ホレペデシウィッチウェルシスター、エウォデバテウェルシスター。シャカルスバーテウェルシスターカナファ、パダレナカ。サラブルカナウディアカナエレクリピザーソウダウディザーネパダレクラハラキウディオアレイレクラプロシャプルシャバハチェプレペゼシブルシフォーカエレキャタチャチャレジタチェモバダマリセクレムナプリザーワダオデバタルシフォーエザリカヘラトウホルマツサラムタアレンディなさってずまなさでた。えげべにくらった、ぜかけげくらった、えげかん、ウィンドウのメキエミンセレタワティ、ハローズでボスのナクリド。かみやたらえぐる。えげべにくらった、えぶべにかむずらだ。わあたらぽでしゃらった、ぜかけかな、えちゃふらすだび、やいびんだびちゃ。なさてかんせんてり。あたらへらった。だからまた、チェパダーナカ、 ダアレザホスバイホビドクララパランシェプシャトシバアツェイカオッバテルティホーどうてエクタラズワジェブネダエクタラズダディケエクタラズマスハブダディケアスナヘラタアスナディケパダディレクトウレルキリアルバタエクタラズプレザマスハブショーシャバス وفيه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن وهي ابي سفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال اذا اصاب لحده فقل واذا اصاب بعرضه فقتل فلا تاكل فانه وقيد قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فاجد معه على الصيد كلبا اخر لم اسم عليه ولا ادري ايهما اخذا قال لا تاكل انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر ذلك شكوري لا بشكور بس اسفايل لي معلم سپایی دا تدبیری ها پویرا دا و بیدوی جی کلا کل دا بو سپایی تیرا بل سپایلو شی اشکور سر مرکو سر روی دا پا تا متلگی چی دا موش سپیر نیگر دا چی تکبیر دا پویرا دا کدی بل چی سپیکر چی تدبیر نا پویرا دا میورا پا تا متلگی دی کنا دو تا بی احتراز وجب شو چی مای اخر لا تکول دا مخرا どうだかなあとのフォーマット。パレシアとのフォーマット。ティッシュフォーレ。で、ヘルプやアレンジをやりきってギプトシャーラシー。あとのフォーマットプシェ。ネケのフォーマット、あとのダウンでヘルプアレンジだ。お、イステバーローラ、ダパトレギチェトーラ、スピーディブラザチェティブレプラウ、カナカ、ピッチャーディブラザケナ。どうしても言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うダーニーサブハロキーでハロキーなハティビダーパトレギチダーゲシェビチャーディクリビアメリカダーウォリディバタニアダーウォリディフランサーウォリディアホトルナスワラディレムスレンディテクビフォンディビエイネフォンディビエイアガダサイナフォリアスルポジションフォルマタハレタレグチェテクビフォワジファティチェティブルシュワダカナデアルタラプナテクビフォルシュワダカナデダウォッタフリアーディレシナマサワーディナディスコティナディアプロチャプルチナディアプロカイシャダプロカイシャダカナカナアフォユーディアプソディアプロカイシャダプカナアフォジャパシュファーセルカナヘレタフォルムタアレディアノシアディアガディアジェネチダディカペレカマドルノスプシワリミカペレシャパなぜかというと、私はそれを知っていることを知っていることを知っ ていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っ ていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることカザハバラワイキキザシリサザキビ、オサザカプリボンのハロモドモドファリワイ。ダイカディアハバリパシェ。ハジェプロテチダシャホドカナ。キャナプレディオ。ホパディアムロテチダホチャド、ルカチェ、ダマモリシェイダ、ダヨリマハジェプレウジキナ、アハマリキナナナプシャバラビ。ウメディアブラモリシケチダホユムサモンダイナハジェプロテロ、キャナ。チェサンウィタウラダドルテホフミナリ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは کی پنجاب سے بوہینا دی ایمیسو گوندے اگے ویلے دی چھے دیولے پر بدل دی غلے پر بدل دی دا قسم زکے سے بکنا مستلے بولی ترجمہ کروی دا فتی دیتا نو سبو گئی زوڑا متیاں کروا تا بہت زکے خان پور سے خدا تو وقام دا کیزے بدا من ونے غلے امن دا نبوت تے دروشی بیا او دا کی تتے نہ کرا گیا وے سے میں لگا کے پٹی میں کنا موچ پتہ ہو چیز تو ہوتی دی سے میں نہ روڈ وہ سے تے بولے تو چھ داخو اگا بلے کو سب خلق سے گر دی کنا جس تو نہ دا سے نبی اپ داخو نہیں کہ پوسے بولے رسی کبھی دا بلے کو خلق سے گر دی اگا سی نہ سی خری میں پتی بے داخل کو بے داخل سوی کر شاہ کنا دا سے میں نے وچا مل کو نہیں کنا اگا چکا تو جان دے سوی اس کے راہ کی متو نہیں وائی کنا نہ چکی ما تافی بھی معمولی کو سوی حجیرا دو کنا جب اللہ کنا مولی دی نواد کنا سچا گا یوری مچ کا پرتالی کنا دو تک وتی بیا ما ملک نو خلی عمر فرق سے واہ یہ سڑی حجیرا پرتاو بیا وہ خاصا بیا لال کو چکا چانا حجیرا ور کوی کنا چوی کتو کنا یو خڑا کی ونا چکڑا وچ حجیر الان نکی تا دخل بزرگی الان که چزا سے بزرگی که نه که که منی با حجیر از دخل زنو خورشان که یه حیق الان که حجیر الان نکی در نزج تناس آیو که من خلصه شان نه آگا سلید اخبلا اندر داتی اندرانو که چزا چه فرمی سنده پسه گردن سنده یه که نه چزوی پسه گرد پر شرومی پسه حبست باب من لم يرى الوساوس ونحوه من الشبهات به قال حدثنا مرعين قال حدثنا ابن عينان الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال حكي على النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا ان يقطع الصلاة قال لا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وقال ابن ابي حفصة عن الزهري لا وزع الا في من وجدت الريح او سمعت صوتا فمن قال حدثنا احمد بن مسلم بن الاقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي عن عشتاء ان قوما قالوا يا رسول الله إن قوم يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه دعا حلف تشفل يو دعا سريع وداخ كرادا فالمنزوب ودرجي واساسا لكي بود مو چلے دو منا کو دعا وداخ سروع کو بيو رکات پوتی بي دعا داتنا استدار کو مشتبه شایو و شبا و شبین پر دلن سرکو دا و سسادو شبا لور اشتانا شبا پر دوار قسموی یو آج ناشی عن دلیلین اسی دلیل خویوی بنیاد خویوی که لکا پوس آغا سسر ترولا چی موت آئی در کرده دا چی پرارای انکای پر جو کی تایس روویوی کنا شای آخو که خورو میلی یو شبا کنا ناشی عن آئی دلیلین بی ایس دلیل نشتا او داستر وکرو متیاں سے دیکھ رہی تھی وہ دس موتے دیکھ رہا تھا رولے اپنا شاہ سروت اور دس اوکر پر مضبوط رہے کہ او داستر موت شو بیامر دا کہ کنا بے بیاو دا سرکے بے بیاو دا سرکے جو خدای دنیا یو پدے مصیبات بنے کا کڑا دا دا بند اختراز نمستحب دا نواجیب دا اے دیکھے نا چھے دیکھے شبار اولا بس پریز مکا مستحب رب کے گناہ دا باب من لم ير الوسائط واسے کہ اگر وہ سب کچھ ہے تو بعد وہ سیدا و سبحان اللہ و سبحان اللہ کرے تو دے پس بھی عمل لے کے رکھتا چدا دے کنا لو دے تب کبھی اگر مزل دے پوتے کو تقدیر دے حلمے دے پوتے کو نا نقصان دے رسوی کنا زنا حل کر داس شکڑا سے من شکڑوا کنا دا واسے دی دا شبہات نہیں پوسے پر دا تقوا نے دو پر وری دو بلکہ دا یہ دین دے پر مقیدہ دے خپل شیطانوں دی اعلی جادی و ده حال که بیمار کردی و در حال که در مزید و دستن جستلا ده. داری که ندکن بود، بی در غلط ده، نتوانی تا کن آورد در غلط ده. و توی یک چیز باشه که نام داشتم موت سو کنم، موت بود بیشتری دو. دوتا اللہ یقین لا یظلم شک ربطا دے پکاری اس لیدو یقین پر شک تر نخط میری شک دے رہو جو رس موتا اور یہ رہو دا سی یقینی دا چو سے پر دا سی یقینی کنا دلی دلی ورہ دا اس متولے کنا یا علی کی لا یظلم شک یہ پدے پدے بعمل لکے بلکہ دے پترہ پر اندے کنا سوچ ما کا ورساد آغا سے ہوگا میس کا لکا اگا وہی رحملہ ت د ا و ا س ا ف ل ا ك و ب ي ا و ي و ي ي ن ن ز ب ا و د ا س ا ل م ي س ك و ب ا و د ا س ي ا ك و د ا ي ل ا ي د ا س ب ا و د ا س ا و ك ا د د و ا ك و ل س ي م خ ت ي و د ا ل ك م ا ر ي ز و غ ل و م ز ل ا ي د ا خطي ك ل ي ا ن ا ب س ا ح م س ب ا ت ك ا ت ا ر و ي س ب ا ت ن ا ك ي د خ و ي ت ي ل ش و ي ش ا ر ن ا و ت و و ن ا ق ب ر ه و ش و ي و د ا د ا ل ب ي س و ي ا ل ج ر ي ت ك ي م ح ل ا ت ت ب ي ا ن ك ل و ا ح ل ا ت رحم ك ب ي ر و私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、アルチモンザンウシャーケン。モジュールでバセンザンウシン。メンザンウシンセベカンスノンベナ。マディレベファロー。トファイマディレンディポコレコンディクリ。レカチェダレディベンザンセベカビアスケン。ネマタプロフェルトプロフェルトサーセミテレカラサチェカナ。タチャチメテレボンセベタマブリチェンディナウドルミカナ。アメリカダセウクルパラジマシャフレフォカアタンプロレフォーケナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、カラカラでミスハラカラセコエバハラ、ヨーロッパのハイナーシーダセピチェタフンカイシェルガーダー、ダフンカイシェルガーダーダー、ナスラダセルガービー、ヤウダセルガービー、ガデドウィタ、ヤデハロシタ、ダハイホンダ、ダリナプセチャプコ。ザラカラカラダガヨアシヤシー、ハバヤセマリジン。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、バスサービスを見つけたら、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちハーキーセマラビーファルチャレンジのハリプレブネヨハレムスモルビーザティウシーウエザザラザイガザリティジャロティカルバーのウォルウォーカナアタヤタカルハサラズユアビリティアダバネミアドエコパタラサウディカンシャチダファイプノミピチェプレシリカラヤコパトニカラシャハクルシニウォセブルジュルコカナウォセブルアマンダピチャウォメフォルセブルウォンダアバラレブンサーディブレエミナマダスカサリブリバカササラウンデズワサラウンディフォルトディーヴァルディンダイエベアサープステナコデエディジェステナハルテレドハウザカセバエトトロタ、ダルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルウェブルバルプロボリビカホレラでバルミーブリディンダクロレスサファイブリミュートグラフタカナ でプラスのロープセージはプレゼントでチャレンジをするときかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかパタソワダ、アリカ、アレゼマディア、カプレー、チキメカプレー、レベ、ダバソラシュワチ、ダディ、ポマジャンジェブリミディアムディ。ファイリミアガランデペクリ、グリミナ。バラハブドレカプレシャガランデペクリ、マジャンシンデラシュワイ。ダバハバラバズラシュワ、ウェジモウズデベタキカツキ、ダハバラシャドウ、カンドルカーシャビ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たダパトレギーチダーゲーションディータテグリップのウェローカノブのウェラアデムスモネムテレカネベセメトレケチョフリーセトスプリディスメラテレスフリーセカナスカナマサモンシャンダーレチャータカナズナワールディータグリップのウェイエポテクワササマカダガシュバルダワササドカナカラストレファタワシェマサラドパパラダカラストレファタワイエタマサラダペスワチャパスナナナケチトスどうしても見たら、私は何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 باب قول الله اذا راى تجاره اولاه ان يفضوا اليها وبه قال حدثنا ترقب الغنام قال حدثنا زيد بن حسين عن سالم قال حدثني جابر قال بينما نحن نسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبلت من الشام عيد تحمل طعاما فالتفتوا اليها حتى ما بقي من النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا فنزلت واذا راى تجاره اولاه ان يفضوا اليها باب من لم يبال من حيث كسب المال وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد بن المقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس من لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام رد شبه حدث منا شيخ صاحب ذا قروانك ما اخذ منه لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال خلوا لمن لا خير وخطور كخلوا من وسط الخلق بلاز من الرشيد داز من ايس تو كنا ايس بيا اخلوله وده خرمي باتة تكنسر لكي بيهم باب التجارة في البض وغيره وقول الله دوتا بس تكارولا ده بس ده كبرية تدلشي باب نمالميكي ده كبرية متلك روايات تشكي بي حالاكي ده كبرية متلك اس روايات نشتا شاید عجب کرنا سچونك مطلق تجارات متلقه ذكر ساکنا دایات براس لهم تجارة ملابنا ذكر الله私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち وقال ومن قال حدثنا مرات قال عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن ابن منهار قال كنت اتجر في السرب فسالت زيد بن ارقم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الفجر بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا قال ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب انهما سمعا ابن منهار يقول سالت براء بن عازب وزيد بن ارقم عن السرب ابن السرب قلت بسرب كذا سمن حقيقي فسمن حقيقي من تبدلا فقال كنا تاجرين على درسم ميل بكا تجارت پر كله پر نمیس پر واشه فسأل رسم عن صرف نمیس من صرف مطلق پسنو کرا فقال انکان يدن بید فلا باسا قلوس قلوس بنوی بید صرف بایا سکنا ایسا بوک نشتا و انکان نصیرو کا چیرے کنا نصیرو کو پیر بنوا تو زار اس سر کل دائی بے کنا بلو حسن دکی بے فلا یس رکھو بے کنا داغا ندیرے گا بے خرمیر جی کنا پاگا شیدل بے دن اب ذات الخلق میجر شکنا آغا زبیر بے کنا